تعالوا شوف شمات شنو يسوون، راحوا اي ستمنى الي غنون، كل دمعة بكبر عيني عليك بجيت، ابد ما بحس بالعجرة عليك تدور. ابد ما بحس بالعجره عليك.